يتبرك علي الحجية إذا وجدت أمارة بنية نوعية على كفه، وهل تعتبر غير كفه إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على كفه؟ ثم نرى البحث إذا كانت هناك أمارة، ما كان الدليل على حجيتها؟ هذه الأمارة قامت على فلان في سبر السفر، مثل الأعراب المشهور، ما كان الدليل على حجيته؟ فهذا الإعراض على خلاف سبب الثقة، من سبب الثقة يحصل الظن بالصدور الرواية، ومن الإعراض الجحود يحصل الظن بعدم الصدور. فهل هذا الإعراض يكون كافرا دون حجية خبر الثقة أم لا؟ ذكرنا عدة احتمالات لحجية خبر الثقة. على أساس الاحتمال الأول، وثاقة الراوي موجود بالحجية بنفس الثقتية، والاحتمال الثاني بنحو الطريقية، لكن الطريقية بمعنى الكشف، وهذا الكشف هو الظن الشخصي بالصدور من نفس وثاقة الراوي. والاحتمال الثالث اصلا وثاقة الراوي من باب الظن النوعي للحجة، يعني الظن النوعي بمعنى ان وثاقة الراوي وخصوصية السند من شأنها، ولتعبير آخر، تقتضي بطبعها أصول الظن ولو لم يحصل ظن بالفعل من هذه الوقعة. على أساس هذه الاحتمالات الثلاثة يصير الرأي هو حجية الخبر. وأما على أساس احتمالين أخيرين، الظن الشخصي بالصدور سواء كان ناشئا من وثاقة الراوي او اسباب خارجة عن خصوصية السنة، هذا الاحتمال اللي اخذه المحقق النائم واتبع النائم كثير من العلماء، والاحتمال الاخر ان الظن النوعي بالصدور سواء كان الظن النوعي وثاقة او اسبابه، هذا هو ملاك الحجية اللي اخذه محقق ضياء الدين العراقي. فعلى اساس هذين الاحتمالين يصير الراي حجية خبر موثوق الصدور. فذكرنا اقتضاء كل احتمال من هذه الاحتمالات وخمسه بالنسبه لي مسألة الكسر والجذر. الاحتمال الأول الوثاقة بنحو الثقافية موجود عند الحجية، فلا الإعراض كافر ولا العمل جابر في الخبر الضعيف. وعلى أساس الاحتمال الثاني اللي الظن الشخصي الحاصل من وثاقة الراوي، وهنا يصير كلام السيد الشهيد أن الإعراض كافر ولكن العمل ليس مجابر. والاحتمال الثالث أن وثاقة الراوي من باب الظن النوعي ملاك لحجية خبر الثقة، وهذا هو الصحيح. السيد الشهيد اختار هذا الاحتمال تبعا للسيد الخوئي، لكن على اساس هذا الاحتمال صحيح ان العمل ليس بجابر ولا الاعراض ليس بكافر، فكلام السيد الخوئي رحمه الله عليه ليس كلام السيد الشهيد. وأن على أساس حجية كبر موثوق الصدور سواء هذا الوثوق بالصدور مشى من وثاقة الراوي أو بأسباب أخرى. هذا الاحتمال يتوافق مع الكلام المشهور، لكن وثوق شخصي بالصدور سواء كان ناشئا من وثاقة الراوي أو أسباب أخرى، هذا الكلام المشهور يأتي هنا. العمل يكون جابرا والاعراض يكون كافرا، وهذا ما اختاره المحقق النائم. ومختار كثير من العلماء، منهم الشيخ ناصر مكارم السواسي، منهم الشيخ جعفر سبحاني، منهم الشيخ فضل الله واخر. أن الاحتمال الرابع مختار الأرقامي وتلميذه المحقق هو الحين العراقي، فهنا يثير المسألة على عكس كلام قيس بن سلام، فالعمل يكون جابرا والإعراض لا يكون كافرا. ففي هذه المسألة احتمالان أربعة، أما في مسألة ملاك الحجية احتمالات خمسة، لكن في هذه المسألة الكافرية هي الجابرية احتمالات أربعة. ليس بكافر ولا جابر باحتمالين من هذه الاحتمالات الخمسة، على نحو القدسية وعلى نحو الظن النوعي الناشئ أو الظن النوعي إذا كان هذا الجفا وثاقة الراوي من باب الظن النوعي. ملاك الحجية لا كافر ولا جابر، وقول آخر لا جابر لا كافر، العمل جابر للضعف والإعراض كافر للصحة. فهذا القول هو المشهور. وقول آخر أن العمل جابر والإعراض ليس بكافر، هذا كلام الأخير يريد المحقق العراق. وأما عكس ذلك الإعراض كافر والعمل ليس بجابر للضعف، هذا كلام الشديد. هذا طلاقة الدب السابق، وهل يثبت خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية؟ لكن هذه الأمارة ما قام الدليل على حجيتها. هذه الأمارة الظنية النوعية على كل خبر الثقة، هذه شرط الكافرية. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة التي ما قام الدليل على حجيتها؟ وهذه الأمارة أمارة نوعية من هذا القبيل على صدق الخبر، فيه بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والآكل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والخبر. في هذا التحقيق الثالث تقول الأول في خبر واحد محدد في وثاقة الراوي، خبر واحد عن ثقته مع هذا الحد. والتحديد الثاني بنظر السيد الشهيد ان هذا الخبر الثقة مشروط أن لا تقوم أمارة ظنية نوعية على كذب. إذا كانت هذه الأمارة قائمة يكون كافرا، فهذا الخبر يثبت عن الحجية. والتحديد الثالث، هذا الخبر الواحد يعني ثقتين لا بد أن يكون المخبر به أمرا حسيا للمخبر والناقل للخبر. هذا من وين اتخذنا؟ إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية ظاهرة في الخبر الآن الأدلة النفسية تستخدم تعبير الندى تعبير الخبر والندى والخبر ظاهر على الأمور الحسية الإخبار عن الأمور الحسية يسمى به الندى والخبر. لأن هذا كان جديد في سيرة سيرة الوقايع فتضع هذه السيرة قائمة على جيلة الخبر إذا كان المصدر جيد أو قريبا قريبا من الحج يعني المصدر جيد لا يحج ولكن هناك آثار محسوسة لهذا المصدر جيد مثل الإخبار عن العدالة فالعدالة ملكة نفسانية غير قابل للحج ولكن هذه الملكة نفسانية غير آثار فلا بد ان يكون المخبر به امرا حسيا او قريبا من الحج وعلى هذا الاساس عن حجيه خبر الكفاء يخرج فتوى المجتهد فتوى المجتهد هذه الفتوى تكون حسيه لأن بمقدمات فنية يستنبط هذا الحكم ولذلك هذا الحكم ليس بحجة من باب حجية خبر الحكم بل حجية هذه الفتوى على أساس حجية حكم أهل الخبرة فحجية قول أهل الخبرة فقط بالنسبة للجاهل بتلك الخبرة فلذلك كلام المشاهد يكون حجة بالنسبة للمقلدين ولا يكون حجة بالنسبة للمشاهد الآخر لأن رجوع في مسألة التقليد رجوع الجاهل إلى العالم يثبت حجية الفتوى بالنسبة للمقلدين والجاهل بالحكم ومعدن سيرة أو دليل على حجية أهل الخبرة بالنسبة لأهل الخبرة نفسها على هذا الأساس فتوى المجتهد يخرج من مسألة حجية خبر الثقة فيدخل في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم وهذا يختص بالمقلدين اللي يكونون جاهلين بالأحكام الشرعية هاي النتيجة الأولى لهذا التحديد الثالث نأتي إلى النتيجة الثانية في هذا التحديد حجية الإجماع الموجود فشخص يتتبع أقوال الفقهاء ويحصل من هذا التتبع على اتفاق والإجماع وينقل هذا الإجماع والاتفاق للآخرين فهنا هذا الناقل للإجماع كلامه حجة بالنسبة للآخرين أم لا فإذا كان هذا الناقل للإجماع والاتفاق ينقل قول المعصوم المنتسب لهذا الاتفاق فكلامه ليس بحجة حجيته ليس من باب حجية قبل الثقة لأن هذا الناقل ينقل قول المعصوم حتى مو لأن من اتفاق العلماء هو اكتشف قول المعصوم وهذا الاكتشاف اكتشاف حسي وليس اكتشافا حسيا ولذلك نقل الإجماع إذا كان نقلا لقول المعصوم غير داخل في مسألة حجية خبر الثقة لأن قول المعصوم ليس محسوسا لهذا الناقل للإجماع والاتفاق وأما نقل الإجماع بالنسبة لنقل الإجماع إجماع الفقهاء واتفاق الفقهاء هذا الناس اللي ينقل هذا الاتفاق حجة الله نعم حجة لأن هذا الناقل هو بحسه رأى أقوال العلماء في كتبهم أو سمع أقوالهم من نفس العلماء ولذلك نقل إجماع حجة بالنسبة لنفس الإجماع أما هل يكتشف قول المعصوم من هذا الإجماع هذا يرتبط به المنقول إليه المنقول إليه إذا رأى الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم فبهذا النقل بواسطة الناقل يثبت قول المعصوم بالنسبة للمنقول إليه وأما إذا ما رأى هذه الملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم فبهذا الاتفاق الذي ينقله الناقل لا يثبت قول المعصوم بالنسبة للمنقول إليه لكن التوشي يقول هذا الناقل حجة بالنسبة للإجماع فقط يعني يثبت الإجماع بهذا النقل بشرط أن يكون نقل إجماعي نقلا صحيحا لأن هناك تسامح في نقل الإجماع تسامح على نوعين مرة هو رأى بعض الأقوال للعلماء ولكن يحدث من هذا البعض أن جميع العلماء متفق مع هذا البعض فهذا ليس نقلا للاتفاق بل الاتفاق نفسه صار حتيا بالحق اكتشف هذا الاتفاق والا هو ما راى اقوال جميع العلماء بل بعض العلماء بسبب حسن ظنه مثلا بالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المبين فراى ان هؤلاء الثلاثه اتفقوا على حكم فيحدث من هذا الاتفاق ان جميع العلماء في عصره متفقين مع هؤلاء الثلاثه هذا ليس ممكن ليس نقلا للاتفاق بل حتى لاتفاق جميع العلماء في عصره او تسامح في الطريق الثاني مثلا يرى ان قاعده من القواعد متسلم بين الفقهاء فيرى ان المساله من المسائل من مصادق هذه القاعده فمن التسالم على هذه القاعده يحدث ان المساله الفلانيه متفق عليها ان المساله الفلانيه من تطبيقات تلك القاعده مثلا اثاره البراء فاثاره البراءه مثلا نضرب من الشبهات الوجوديه متسالم عليه فمسألة من الشبهات الوجودية فيحدث أن هناك اتفاق على نفي الوجود مثلا على حد من الاتفاق وليس الاتفاق أمرا حكما لهذا الناقل فالمهم ألا يكون هناك تسامح في نقل الاتفاق فهذا النقل بالنسبة للاتفاق بعد الاتفاق للمنقول إليه حجة فأما هل يكتشف من الاتفاق قول المعصوم إلى هذا يتعلق بالمنقول إليه إذا هو يرى ملازمة بين الاتفاق وقول المعصوم يكتشف وإلا فلا وهذه الملازمة احنا ذكرناها في مبحث الإجماع الإجماع الحسي والإجماع اللطفي وما شابه ذلك من الآراء المهم هذا التحديد الثالث إلى نتيجتين النتيجة الأولى على أساس هذا التحديد فتوى المشتري لا يكون حجة من بعض الحجة كما اتفق بالنسبة للمشتري والنتيجة الثانية أن الإجماع المنقول لا يكون حجة لإثبات قول المعصوم من باب تجيه بقدر واحد لأن بنقل الإجماع هذا الناقل يخبر عن قول المعصوم لكن هذا الإخبار الأخبار حسي وليس أخبار حسية. وأما بالنسبة لنفس الاتفاق إذا لم يكن هناك تفارق في تحصيل هذا الاتفاق أو نقل الاتفاق فطبعا يثبت هذا الاتفاق. وأما استشارة المعقول من هذا الاتفاق المناقل المناقل يتعلق في المنقول إلى هذه التحديدات الثلاثة بالنسبة إلى حجية الثلاثة. ولا شك في أن أدلة حجية الخير خبر الثقة والعالم لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنها تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالنجوم كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس بآثاره ولوازمه الغطية كالإخبار عن العذاب حسيا أو قريبا من الحس أو قريبا من الحس هذا المثال الثاني. وعلى هذا فقول المسلم ليس حجة على المسلم الآخر بلحاظ أدلة حجية الخبر الثقة، لأن إخبار المسلم بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حسيا وجهاديا. نعم هو هذا الإحساء حجة لكن حجيته ليس من باب حجية الخبر الثقة، من باب أنه أهل الخبرة. وقول أهل الخبرة حجة بالنسبة لغير أهل الخبرة. أنا مقلدين في جديدة الدين بقول أهل الخبرة والفكرة. ومن أجل ذلك من أجل أن الخبر الثقة حجة في الانتصار يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحق واجتهاده قول معقول عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول معقول استنادا إلى اتفاق ذلك العدد لم يكن إخبار هذا الشخص في قول معقول حجة في اثبات قول معقول، لأنه ليس إخبارا حسيا عن قول معقول، وإنما يكون حجة في اثبات ذلك العدد من العلماء على الفتوى إذا لم يعلم من الناقل التسامح عادة في مثل ذلك الاتفاق. ليش يقيد هذا؟ لأن كثير من الإجماعات المنقولة خاصة في مكان العلماء الاتفاق اللي ينقله ينفع من قبل السيد المرتضى رحمه الله عليه من قبل الشيخ الكوفي في التسامح مقولة التسامح في بشكلين، لأن إخبارهم عن اتفاق هذا العدد تسليم، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف برأينا عن قول المعقول استكشفنا قول المعقول، وإلا إذا ما كان هناك ملازمة بين الاتفاق وقول المعقول من هذا الاتفاق اللي ثبت بالنقد لا يكتشف قول المعقول. وعلى هذا الأساس نعرف الحالة الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي، لأنه ناقل بالمعنى لقول المعصوم إخبار عن قول المعصوم. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأثرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نفس نقل حسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها هذا الكشف عن قول المعصوم، فحسب ما تقول كل هناك ملازمة، فهذه الملازمة أمر حسي يرى الناقل، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم بل في إثبات تلك الفتاوى فقط. هذه التحديدات بالنسبة لحجية الخبر الواحد. أما لا شك في أن حجية الخبر تتقوم بالاثنين. في بحث تحديد الله صلى الله عليه وسلم.